قال واي مناسبه في هذا واي ملازمه، وانما هذا من الاعتداء في الدعاء، وقد قال تعالى ادعوا ربكم تضرعا وخفيا انه لا يحب المعتدين، وهذا ونحوه من الادعيه المبتدعه ولم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه. يبقى اللي يدعو هذا الدعاء يبقى دعاء مبتدع، هذا لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابه ولا عن التابعين ولا عن احد من الائمه رضي الله عنه ولا حتى الائمه، وانما يوجد مثل هذا في الحروز والهياكل التي يكتبها الجهال والطرقيه. الحروز تلقى حرز بتاع فلان وحصن بتاع فلان والهياكل اللي بتترسم والعهود السليمانيه وكل الدجل ده كله الذي يكتبه الجهال والطرقيه، الطرقيه بتوع اتباع الطرق الصوفيه. قال والدعاء من افضل العبادات، والعبادات مبناها على السنه والاتباع لا على الهوى والابتداع. شوف الكلام، والدعاء من افضل العبادات. ان وشوف ربنا بيقول ادعوني وقال ربكم ادعوني استجب لك، ان الذين يستكبرون عن ايه؟ ما قالش دعاء، قال عبادات، فدل ذلك على ان الدعاء هو ايه؟ هو قمه العبادات. وذلك جاء في بعض الروايات الدعاء مخ العباده ولا صح، وانما الصحيح الدعاء هو العباده. والدعاء من افضل العبادات، ومن لم يسال الله يغضب عليه. من لم يسال الله يغضب عليه كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم. والدعاء من افضل العبادات، والعبادات مبناها على السنه والاتباع لا على الهوى والابتداع. وان كان مراده الاقسام، وان كان مراده الاقسام على الله بحق فلان فذلك محظور ايضا، مش كده؟ لان الاقسام بالمخلوق على المخلوق لا يجوز، فكيف على الخالق؟ وقد قال صلى الله عليه وسلم من حلف بغير الله فقد اشرك. ولهذا قال ابو حنيفه وصاحبه رضي الله عنه، طبعا انا بنقل عنه، طبعا احنا عندنا اصطلاح ان لا يقال رضي الله عنه الا عن مين؟ عن الصحابه، لكن بعض الناس كانوا بينقلوا وبيقولوا عن الائمه رضي الله عنهم، وطبعا كلمه رضي الله عنه المقصود بها الدعاء ولا الاخبار؟ الدعاء. ولكن في اصطلاح اهل الحديث ان هذا اصطلاح خاص بمن؟ بالصحابه، لان الله قال رضي الله عنهم ورضوا عنه. ولهذا قال ابو حنيفه وصاحبه رضي الله عنه يكره ان يقول الداعي اسالك بحق فلان، يكره ان يقول الداعي، مكروه عند الامام ابي حنيفه. طبعا هو استدل بابي حنيفه ليه؟ لان هو لان الطحاوي اصلا حنفي، واخدين بالكم ولا لا؟ وابن ابي العز الحنفي. وان كان هذا الكلام نقلا بالحرف عن شيخ الاسلام ابن تيميه، واخدين بالكم، في قاعده جليله في التوسل والوسيله. ولهذا قال ابو حنيفه وصاحبه يكره ان يقول الداعي اسالك بحق فلان او بحق انبيائك ورسلك وبحق البيت الحرام والمشعر الحرام ونحو ذلك، كل ده عنده مكروه. حتى كره ابو حنيفه ومحمد رضي الله عنهما، محمد اللي هو مين؟ ابن الحسن الشيباني. ان يقول الرجل، كره ان يقول الرجل اللهم اني اسالك بمعقد العز من عرشك. ولكن ابا يوسف، ولم يكرهه ابو يوسف رحمه الله لما بلغه او لما بلغه الاثر فيه. يبقى الامام ابو حنيفه وتلميذ محمد بن الحسن الشيباني كرهوا ان يقولوا اللهم اني اسالك بمعقد العز من عرشك، ولكن ابو يوسف تلميذه الاخر لما بلغه الاثر في ذلك الحديث الذي جاء قال ايه؟ يجوز، لانه طبعا اذا جاء الاثر بطل ايه؟ النظر. ولكن هذا الحديث لا يصح، بل اورده ابن الجوزي في الموضوعات، اورده ابن الجوزي في الموضوعات، والشيخ الالباني تكلم عليه كلاما نفيسا في كتابه النفيس التوسل انواعه واحكامه. طيب، قد يسأل سائل ويقول ما معنى كلمة بمعقد العز من عرشك؟ وأنقل لكم ما قاله أهل العلم في تفسير هذه المقولة، يعني هذه المقولة اللي هي أسألك بمعقد أو بمعاقد العز من عرشك، ما معناها علشان نشوف جائزة أو غير جائزة؟ هي لم تصح حديثا، واخدين بالكم ولا لأ؟ طيب، إن صحت حديثا

يبتغون الى ربهم الوسيلة ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محظورا. فوردت الوسيلة مرتين. ما معنى كلمة الوسيلة؟ كلمة الوسيلة هي القربة. وذلك حتى لما واحد يجي يركب مثلا وسيلة مواصلات يقال وسيلة. فالوسيلة هي الايه؟ العمل الذي يقربك الى الله سبحانه. فالله يقول يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وابتغوا اليه الوسيلة، يعني الامور التي تقربكم اليه من الطاعات وترك المعاصي اللي هي التقوى، هي دي الوسيلة، القربان الذي تقدمه لربك من الطاعات وترك الايه المعاصي، الايمان والاعمال الصالحة، هي دي الوسيلة. بعض المخرفين جعلوا الوسيلة شيخ من الشيوخ تجعله وسيلتك للوصول الى الله سبحانه وتعالى، وهذا من الكذب على الله. لذلك لما ربنا في سورة الإسراء بيتكلم عن الذين يتخذون الأنداد ويدعونهم من دون الله، قال أولئك اللي انتم بتدعوهم من دون الله دول، أولئك الذين يدعون، اللي المشركين بيدعوهم، أولئك الذين يدعون يبتغون، يعني انت بتدعي الملائكة، بتدعو الأنبياء من دون الله، تدعو الأولياء من دون الله، تدعو الشهداء من دون الله، أولئك الذين يدعون يبتغون هم إلى ربهم الوسيلة، هم نفسهم بيسعوا إلى أن يتقربوا إلى الله. أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه، مش كده ولا؟ حتى الأنبياء ربنا بيقول عن النبي صلى الله عليه وسلم بيقول له قل إني أخاف، تخيلوا الرسول ربنا بيقول له قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم، مش كده؟ فهنا يقول ويراد به الوسيلة، عرفناها الوسيلة هي القربة، فهنا بيقول ويراد به الإقصاء، فيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، اللي هو الوسيلة اللي توسلت به، ما احنا قلنا ايه؟ فلفظ التوسل بالشخص والتوجه به فيه إجمال، فجعلت أنت الشخص وسيلة. متى يكون الشخص وسيلة؟ إن كان محبته وطاعته والاقتداء به فيه طاعة لله تعالى، فتتوسل إلى الله تعالى بهذا الأمر بحبك لك وبطاعتك وباقتدائه به وباتباعه، فيصبح وسيلة لك بهذا الأمر وبهذا الخير، أو يشفع لك ويدعو لك، وهذا في حياته. فقال سيكون التوسل إما بدعاء الوسيلة وشفاعته، وده في الدنيا وهو حي، وإما بمحبة السائل واتباعه. كل ده جائز. وقد يراد به، قال ويراد به الإقسام به، يقسم على الله، والتوسل بذاته، فهذا الثاني هو الذي كرهوه ونهوا عنه. واضحة الفقرة دي ولا فيها مشاكل؟ واضحة؟ نعم. وكذلك السؤال بالشيء، قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به، أنك تسأل بالشيء مش بتقسم المرة الأولى هنا إيه، ويراد به الإقسام به. قال وكذلك السؤال بالشيء، لما بتسأل بحقه، مثلا أسألك بحق فلان، السؤال بالشيء قد يراد به التسبب به لكونه سببا في حصول المطلوب، وقد يراد به الإقسام به. فإن أريد الإقسام به لم يجز. ليه؟ لأنه لا يقسم إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. وقد يراد به التسبب به، فإن كان سببا شرعيا قبل، وإن لم يجعله الله سببا رفض. واضح الكلام؟ وكذلك السؤال بالشيء، تسأل بالشيء زي بحق السائلين عليك مثلا، إن كان هذا قد صح على العين والرأس يقبل، لأن حق السائلين أن يستجيب لهم، وقد يكون هذا بالإقسام به، فإن أقسمت فلا يجوز القسم إلا بمن؟ إلا بالله عز وجل. الكلام واضح ولا في حاجة يا أخوانا؟ في حاجة صعبة؟ قولوا هاي. ومن الأول التسبب به حديث الثلاثة الذين آووا إلى الغار، وهو حديث مشهور في الصحيحين وغيرهما، فإن الصخرة انطبقت عليهم فتوسلوا إلى الله بذكر أعمالهم الصالحة الخالصة، وكل واحد منهم يقول فإن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه، فانفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. عارفين الحديث ده ولا مش عارفينه؟ مشهور جدا ولدى الناس جميعا، وهو حديث متفق عليه. قال لهم الثلاثة الذين اواهم الغار، موجود حتى في رياض الصالحين، قال فهؤلاء دعوا الله بصالح الاعمال